بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: القاعدة 48، قال: الفعل الواحد ينبني بعضه على بعض مع الاتصال المعتاد، ويدخل في هذا مسائل الصلاة، وكذلك أيضا الغسل، وهكذا أيضا الوضوء. فالغسل مثلا فعل واحد ينبني بعضه على بعض مع الاتصال المعتاد، فلو أن الإنسان غسل بعض جسده ثم انقطع الماء وبقي بعض جسده لم يصله الماء، فذهب يطلب الماء بحيث أن الفاصل يسير، فلم يجد إلا ماء قليلا أكمل فيه ما بقي، يكون قد ارتفع حدثه، لكن مع الفاصل الطويل والمرجع في ذلك إلى العرف فإن الغسل لا بد من إعادته. وهكذا أيضا الوضوء، لو أن الإنسان غسل بعض أعضائه لا سيما على القول بأن الموالاة بين الأعضاء شرط، فإذا غسل بعض أعضاء الوضوء وانقطع الماء فذهب يطلب الماء فوجده، فهل يكمل أم يستأنف من جديد؟ إذا كان الفاصل يسيرا فإنه يبني على ما مضى، وإذا كان طال الفصل أو إذا كان الفصل طويلا فإنه يستأنف، وهكذا في أشياء أخرى. ومن ذلك الإيجاب والقبول فيما يتعلق بالعقود والمعاملات، فلو أن خاطبا قال لولي المرأة: زوجني ابنتك، فسكت سكوتا غير طويل ثم قال: زوجتك. الثاني سكت و حصل القبول، لكن لو طال الفصل يقول ولي المرأة الخاطب: زوجتك ابنتي، فطال فصل ذلك، جلس ساعة أو وقتا طويلا ثم بعد ذلك قال: قبلت، هذا لا يصح، هذا العقد غير صحيح، لأنه لا بد من أن ينبني الإيجاب القبول على الإيجاب، ولا بد أن يكون متصلا عادة، فإذا طال الفصل فلا. قال رحمه الله تعالى: وذلك أن الانقطاع اليسير عرفا بين مفردات الفعل الواحد لا يضر. لو أن الإنسان يتوضأ غسل وجهه ثم بعد غسل الوجه جاء شخص سلم عليه، رد عليه السلام: كيف أنت؟ كيف حالك؟ أين أنت؟ وما أشبه ذلك، ثم كمل، لا يضر كونه بين مفردات الفعل الواحد. أو ما بقي عليه إلا غسل رجليه، جاءت مكالمة مهمة وقصيرة فأجاب على الهاتف وتكلم في نحو نصف دقيقة أو ربع دقيقة، وبعد ذلك استأنف الوضوء أو بنى وأكمل ما بقي على ما بقي عليه من الوضوء، لا يضر ذلك الاتصال. قال: وذلك أن الانقطاع اليسير عرفا بين مفردات الفعل الواحد لا يضر ولا يقطع اتصاله. مثال ذلك: إذا اعتبرنا تطهير الماء النجس أو بإضافة الماء الكثير إليه لا يشترط أن يصب عليه دفعة واحدة، بل إذا صب عليه شيئا فشيئا حصل المقصود. يعني من أهل العلم من يرى أنه لا بد أن يوضع دفعة واحدة، ومنهم من يرى أنه لا بأس إذا صب شيئا فشيئا. قال: لكن الصحيح أن الماء إذا تنجس بالتغير يطهر بزوال التغير بأي حالة تكون، إما بالنزح وإما بالمكاثرة وإما بإضافة بعض المواد الكيميائية إليه بحيث يذهب ذلك الأثر لونا أو طعما أو ريحا، فحينئذ يطهر بأي سبب من الأسباب. بل لو زال ذلك بسبب الشمس والريح ولم يبق له أثر يزول. قال: ومنها إذا ترك شيئا من صلاته فسلم قبل إتمامها ثم ذكر ولم يطل الفصل أتى بما تركه وسيد لسته، ولو طال الفصل عرفا أعادها كلها، بدليل حديث ذي اليدين. يعني لو أن الإنسان صلى الظهر ركعتين أو العصر ركعتين أو العشاء ركعتين ثم جلس يذكر الله عز وجل، المؤتمون بعضهم مع بعض يقولون كم صلينا كم صلينا، فقال بعضهم لبعض ركعتين، فقالوا له صلينا ركعتين، فقال لهم صلينا ركعتين أنتم متأكدون؟ فنظر بعضهم إلى بعض قالوا نعم، وبعضهم قد خرج وبعضهم قد تكلم وبعضهم قد يعني استدبر القبلة أو جلس في جانب، فحينئذ يقوم ويكمل الركعتين ويسجد للسهو كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقل من منكم استدبر القبلة، من منكم تكلم، من منكم تحول، من منكم قام من مقامه، ما قال شيئا من ذلك. قال ومنها يشترط في الوضوء الموالاة على الصحيح، وإلا عند الشافعية يحب فقط. قال فإن غسل بعض أعضائه ثم انفصل غسل الباقي عن الأول بفصل قصير لم يضر، وإن طال الفصل بين أبعاد الوضوء أعاده كله كما سبق. قال وهكذا كل فعل تعتبر له الموالاة، يعني مثلا الطواف بالبيت، السعي بين الصفا والمروة، الغسل وما أشبه ذلك من الأفعال التي ينبني بعضها على بعض. فلو أن إنسان طاف بالبيت أربعة أشواط ثم استراح قليلا وأخذ يأكل ويشرب ثم قام وأكمل لا بأس، لو أنه يطوف في الشوط الثالث أقيمت الصلاة وهو في مكانه يصلي فإذا سلم قام وأكمل ما بقي عليه، وهكذا في السعي. وإذا كان يغتسل كما سبق فانقطع الماء فتحول من مكان لآخر لأجل أن يحصل الماء فأكمل لا يضر طالما أن هذا الفاصل عرفا يسير. قال وكذلك كل قول يعتبر اتصال بعضه ببعض، فإذا ألحق بكلامه استثناء أو شرطا أو وصفا فإن طال الفصل عرفا لم ينفعه ذلك الإلحاق، سواء كان في العتق، في الطلاق، في اليمين، في البيع، في النكاح، إذا ألحق بكلامه استثناء أو شرط، كذلك أيضا في الأيمان، لو قال والله لأفعلن كذا وكذا بعد ساعة أو ساعتين قال إن شاء الله فهذا الفاصل طويل، لكن إذا كان يعني يسيرا لا يضر، أو قال والله لأفعلن كذا وكذا ثم سكت ثم قال إن كان كذا وكذا أو إن لم يحصل كذا وكذا أو لأفعلن كذا وكذا على الصفة الفلانية، إن زاد قيدا أو شرطا أو وصفا أو استثناء، سواء كان في عقد البيع والشراء أو كان في عقد النكاح أو كان في النذر أو كان في اليمين أو نحو ذلك، فإن لم يطل الفصل فإنه ينعقد ما ألحق بكلامه، وإن طال الفصل فلا. قال فإن طال الفصل عرفا لم ينفعه ذلك الإلحاق، وإن اتصل لفظا أو حكما كانقطاعه بعطاس وشبهه لم يضر، يعني إذا اتصل الاستثناء أو الشرط أو الوصف لفظا معناه أنه قاله بكلمة واحدة والله لا أفعلن كذا وكذا إن شاء الله، والله لا أفعلن كذا وكذا إن لم يحصل كذا وكذا، والله لا أفعلن كذا وكذا على الهيئة والصفة الفلانية، هذا الكلام متصل لفظا. إذا اتصل حكما أن يقع بين الكلام وبين الاستثناء أو بين الشرط أو بين الوصف حطاس أو تثاؤب أو سعال أو رد سلام وما أشبه ذلك، فيقول والله لأفعلن كذا وكذا ثم يتثاءب فيقول إن شاء الله، أو بعد أن قال لأفعلن كذا وكذا وحلف عطس، بعد العطاس قال الحمد لله، قيل يرحمك الله، قال يهديكم الله ويصلح بالكم، ثم قال إن شاء الله، فلا يضر، فلأن هذا الكلام متصل حكما لأنه فصل بينه وبين الكلام فاصل لا يستطيع غالبا دفعه أو دفعه. قال وهكذا الفصل بين إيجاب العقود وقبولها، يعني مثل بيع الشراء وعقد النكاح، لا يضر الفصل المعتاد، يعني الفاصل اليسير ما يضر. لو أن رجلا قال لآخر زوجتك ف يعني بقي قليل، إما ذهولا وإما حياء وإما أنه كان منتظر لكلام آخر أو أنه يشترط الولي شرطا آخر، سكت قال قبلت، قال قبلت، أو أنه عطس أو دخل إنسان ورد السلام أو أنه تفاء ثم قال قبلت، لا يضر. قال فإن زاد على المعتاد أو اشتغل المتعاقدان بغيره بعد الإيجاب، يعني بعد أن قال بعت أو بعد أن قال ولي المرأة زوجتك، اشتغلوا بشيء آخر، جلسوا يأكلون مثلا أو جلسوا يتكلمون بكلام آخر أو اشتغلوا باستقبال ضيوف جاءوا، فلا بد من إعادة، لا بد من إعادة، ما يأتي ويقول قبلت البيع أو العقد. قال فإن زاد على المعتاد أو اشتغل المتعاقدان بغيره بعد الإيجاب وقبل القبول، فلا بد من إعادة الإيجاب الذي هو بعت في البيع أو زوجتك في النكاح. قال فلا بد من إعادة الإيجاب في الذي يشترط له ذلك، والله أعلم. طيب إلى